وسائلة لها سؤال مشابه تقول: أمرت زوجي بالمعروف وأمرته بالصلاة وهو لا يصلي ويجلس معي في الغرفة، وإذا أمرته بذلك قال لي إني أريد أن أتعرض للعذاب فاتركيني وإلا سيكون لي معك شأن آخر، ماذا تعمل معه؟ لا تتركي له، هذا واجب عليه نصيحتك والإنكار عليك ووحيك، اتركيه اذهبي لأهلك وامنعيه من نفسك لا يجامع ولا شيء، امنعيه من نفسك بالكلية، إذا ما كان لك أهل امنعيه من نفسك وقول لا ما يمكن إلا أنا وياك المحكمة، إذا سمحت المحكمة فلا يخالف أروح أنا وياك المحكمة، ولا تب إلى الله والحمد لله واستر نفسك واتق الله وراقب الله، الواجب المرأة أن تكون قوية تخاف الله وتراقبه، تذهب إلى أهل إن كان لها أهل أو تمنعه من نفسها تكون في فراش وهو في فراش حتى يحكم الله بينهما بالرفي الأول أسر الأمور.